بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب عرض الرجل ابنته على من يرضى باب هي بندقة وننك أبندق قبديسة على من قف أبندق يرضى وكرال النقنع ani qof uu jecel yahay oo diinkiisa iyo akhlaaqdiisa uu ka raalli noqonayo inuu u bandhigo guurka yacni gabadhiisa ama yacni qofka uu weliga markaa u yahay haddii weli ahaan loo baabeeyo cidda uu yahayna caamay noqonaya hadda wuxuu u baabeeyey gabadhii uu dhalay leanna xadiidkaas sidaas ku saabsan waana isku mid xagga xukunka ayib وبالإسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر قال تأيمت حفصة حفصة يا قروبوذي بنت عمر من خنيس خنيس حقي أي قروب كالنقطي يعني ابن حذافة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكمد أهانا ممن شهد بدرا ذاتك بدر حاضري فتوفي بالمدينة مدينة لغو أفصدي فلقيت عثمان بن عفان أيان لكل مي أي يري مرك عمر فعرضت عليه حفصة حفصة أبندقي فقلت حانري إن شئت هداد دونت أنكحتك حفصة حفصة وكون نكاحيا فقال عثمان وحاول سأنظر في ذلك وكسو في رسالة يا أرنكا شأنيس طيب فلبثت ليالي ما أبين أي النقاذي فلقيته وأن لكل مي فقال وحاول ما أريد مدون أن أتزوج إن أنقرس يومي هذا مالين كيغن أكنأه إن أنقرس مرب قال عمر عمر وحاول فلقيت أبا بكر الصديق أبو بكر أيان لكل ما رضي الله عنه فقلت حانري إن شئت أنكحتك حفصة دي أدونت حفصا كو قورنا فلم يرجع إلي شيئا وحبئي ومسوع لنين شب أيغير فكنت عليه وحانها كركيسة أوجد مني مد حقي قال لوغا عرب ذيهي على عثمان عثمان يعني لوغا عرب ذيهي ani isagii iyo cuhmaan isagaanba aada ugu carooday buu leeyahay sababtoo ah isaga maba ila hadlinba waxba ima dhihin haa iyo may midna ima dhihin falabistu layaaliya habeenaan nagaaday fakhatabahaa ilaya rasuulullahi sal alla slam nebigaa iga soo doonay yani nebiga ayaa xaggayga ka soo doonay iyada xafsa dabcan fa ankaxtuhaa iyaahu waa u nikaaxay isagaan ku nikaaxay فلقيني أبو بكر أيا إلى كل مي فقال وحويري لعلك وجدت علي حلقيا بإن إعروتي وحدرينتي حين عرضت علي مركات إبن لكتي حفصة حفصة فلم أرجع إليك شيئا وحبان كبوسو علنين قلت حانر نعمها قال وحويري فإنه لم يمنعني إلى معلنين حين عرضت علي مركات كركي وكسو بندكتي أن أرجع إليك إن أنك حقا أوصو اللابتو شيئا أن أوصو أن كسو عليو ما إقعل إن إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن كم مغلي أن يذكرها إساقو شيئا أيو يعني إساقو شيئا أيو أو إنو قرس ذرب مركا ولم أكن منا أنا نهين لأفشي إن أنفافين أيو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي سرتيس ولو تركها هدو نبي كتقي لها نكحتها وقرس لها أيو xadiidka marka maxalu shaahidku waxay tahay qofka inuu gabadhiisa qof usoo bandhigi karo oo isagu dhalay ama garoob ha ahaato ama gabar ha ahaato inuu usoo bandhigo uu yidhaahdo qofkaa yacni ma rabtaa dabcan marka arrintaa ma keenayso inuu qasbaayo iyada dabcan isaga markuu nin la raadiyo oo usoo bandhigo isagoo de cifadeeda ilaalinayo oo wanaag u rabo oo yacni waxyaabahaasoo dhan fiirinayo kafaa'adiina fiirinayo diiniga ahayd haddii marka uu sidaa yeelo wax maahan wax nuqsaan iyo xumaan iyo yacni sida dadka qaar soomaalidu iska qabaan oo kale qof liito oo gabadhu marka inay liidato ama isaga inuu liito inay ka tarjumaysa ma aha waa inay marka wax fiican ay tahay. ee markii isagu ninku uu ogolaadana dadabcan markaa amaba ka hor iyada inuu khiyaar geliyo lafteeda khiyaar ay leedahay, ama gabar ha ahaato ama garoob ha ahaato, garoob iyadu inay khiyaar leedahay war kama taagna. Laakiin gabadha aabbaheed iyo awowgeed waa qasbi karaa iyo ma qasbi karaa, wilaayatul ijbaarka masale marka macruufa waa shaaficiyada iyo xanaabilada iyo way qabaan iyagana. Xadiidka marka Abu Daawuudna waxaa ku jirtay gabar aabbaheed inuu guuriyey iyadoon laga idin qaadanin, oo markaa nebigu sal allahu alayhi wasallam ay u sheegtay, oo nebigu marka nikaaxii uu joojiyey iyada khiyaarkeediina lagu xiray. Bacdi riwaayaad marka xadiidka Abu Daawuud waxay leedahay anna imra'atan bikran, riwaayadaa marka waa la ysku khilkhilaafsan yahay, yacni iyada xadiidkeeda yacni mursal inuu yahay iyo in kale iyo war ka taagan yahay. Laakiin marka anna imra'atan tayiban, islaweynay marka garoob ahayd iyada, riwaayada sidaa dhahayso waa saxiix iyadan, inay gabar ahayd ama ayaa war ka joogaan, oo laba qiso ay kala tahay iyo in kale. Ayib, waxaa kaloo iyadana meesha ku jiro dadka uu u raadinayo marka inay noqdaan ama uu u bandhigaayo guurkeeda dad fiican inay noqdaan oo ahal u ahoo diin iyo akhlaaq iyo labadii iyo wixii leh kafaa'ana u leh. Nacam, masalada saddexaad ee laga qaadanayo xadiidka waxa uu yahay sirta inaan la faafinin. Haddaad ogtahay qof inuu wax rabo, inaadan adiga bannaanka geynin, xataa haddii uunan ku dhihin, haddii uu ku yidhaahdo qasab, inuu ku yidhaahdo qasab maaha, war waxaan waa sira ii ilaali inuu ku dhaho qasab maaha, yaani inaad adigu iska fahamtaa la rabaa, oo wixii aad isleedahay yacni arrin khaas ah waayo oo qofkan yacni noloshiisa u gaarka ah, iyo inaadan cidna uga sheeg sheegin qofku inuu guursanaayo iyo inuu meel aadaayo iyo waxyaaba waxaa jira qofka u gaar ahaa jiro, waxyaabaha sidaasoo kale qofka u gaarka ah inaan laga sheegin. Ayib, oo aan laga faafinin. Haddii marka uu ku daro war waxaan ha iga sheegini ogow adaan kugu siraystay, waa kasii darantahay shay uu ku yidhi waa kugu siraystay inaad qof u sheegta. Midda kale waxay tahay xataa haddii uunan dhihin waa kugu siraystay, oo ninka markuu kuu sheegayo labada dhinac iska fiiriyey, tu labada dhinac iska fiiriyey iyo gadaal iyo dad inay joogin markuu ogaaday uu kuu sheego, arrintaas sir waay, leanna qariinatu lxaal ayaa waxay sheegay in laga maqlo inuusan rabin. Haddii aad adiga dad u sheegto waa qalad. Daad tiraahdid marka nio arrinaan kuu sheegaa sir ah oo nin igu siraystay, laakiin cid ha u sheegin, waa sida dadka waa u badan yihiin. Waxaan kuu sheegaa waa sir, yaa layga faafinna la yidhi, laakiin adiga cid kale ha u sheegin, qalad waay. Haddii laakiin nusxi darteed uu u sheego qofkaas, masalan wuxuu kugu siraystay qof uu ka gar daran yahay inuu dili doono, ninkii hebel ahayaan ku maqanahayo waa u socdaa waa dilaaya ogow, ayuu yidhi. Xaq inuunan ugu lahaynna waa ogtahay, war ka carar inaad tidhaahdid taas dembi ma aha, waayo qofkan muslimka dhiiggiisa iyo in la galo ama maalkiisa la dhaco sax ma aha. Ayib, waxyaabahaasaa marka xadiidkan ku jira. Ayib, qaala baabu cardi lmar'ati, haweenayda bandhigeeda nafsaha nafsadeeda ay bandhigto, calaa man tardaa, qofay iyadu raalli ka tahay ay nafteeda usoo bandhigto oo ay dhihi karta yacni may guursan kartaa, iyadana ceeb inaysan ahayn qof wanaagsan marka ay aragto inay ka yacni guur weydiisan karto. Ayib, wax la-aan maa ku haysa iyo madadaad weysay iyo waxaas in la yidhaahdo ma aha marka. Wabihi qaala akhbarana muxamed bnu lmuhanna qaala xadaanii marxuumu bnu cabdilcaziiz alcaaar abu cabdisamed qaala samictu thaabitan ilbunaaniya yaquulu kuntu cinda anas bni maalikin baan ahaa wa cinda hubnatun lahu, gabar uu dhalay ayaa agtiisa ahayd, fa qaala wuxuu yidhi jaa'at imra'atun ilaa rasuuli illahi sal alla salam, haweenay baa nebiga u timid, facaradat calayhi nafsahaa, nafsadeeday u bandhigtay, fa qaalat wuxuu tihi yaa rasuul allah alaka fiya xaaja, rasuul allow dan ma iga leedahay, dan guur ma iga leedahayo, yay tiri. Ayib, marka de nebiga qofkii helaa waa qof qiimi badan ba, iyada lafteedaanba sahlanayn. De marka rasuulka wax in lagu raalli noqonaayo war male isaga, keyrkiis laakiin oo isaga qof fiican ah oo qof yacni wanaag lagu yaqaano oo xaq diineed iyo xaq dadnimaba ku dhammaystiran oo akhlaaq fiican iyo akhlaaq fiican iyo leh in la dhihi karno. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا مرحوم قال حدثنا ثابت عن أنس أن امرأة هويني عرضت نفسها نفس الديري أبنك على النبي صلى الله عليه وسلم أنس كشيكي فضحكت ابنة أنس فضحكت ابنة أنس قبل أنس للي أيا قص شيء فقالت وحيتر ما كان أقل حياءها الحشود يرى وانت انت سوء استاكتي yani rasuulkii ku tiri may guursanaysaa xishood yaraa bay tiri ma kaana aqalla marka kaanada waa zaa'ido waa midaan oo kale leanna waxay kala dhex gashay maada tacajubiyada iyo yani ficilkeeda hiya khayru minki faqaala anasun anas waxa uu yidhi hiya khayrun minki waa kaa fiicnayd uu yidhi adiga hiya iyadu khayrun minki mid adiga kaa khayr badan ay ahayd caradad nafsaha nafsadeedii u bandhigtay cala nabiyi sal allau slam nebiga adiga waa kaa rooneyd buu yidhi waa kaa fiicneyd sababtoo nebigay isu bandhigtay oo in nebigu guursado oo ummahaatu lmuminiin ay ka mid noqoto ayay ku fakartay oo qof marka hami fiican leh. qaala baabu salaati lmar'ati idaa khutibat waistikhaaratiha rabbaha caza wajalla haweeneyda inay tukato marka lasoo doono iyo rabbigeed inay istikhaaro weydiisato ay ka khayr dalabto caza wajalla ilaa wax nolosheeda ku tacalluqo waayeh marka lasoo doono inay salaad tukato oo istikhaaro ay gasho. wabihi qaala akhbaranaa suwayd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala xadathanaa sulaymaanu bnu lmugiira can thaabitin can anasin qaala lama inqadat ciddatu zaynaba zaynab ciddadeedii markay dhammaatay qaala rasuulullahi sal allau slam lizaydin nebiga zayd wuxuu ku yidhi udkurhaa calaya bal ii sheeg ayb qaala zaydun zayd wuxuu yidhi fandalaqtu waan tegey faqultu waxaan yidhi yaa zaynabu zaynabay abshirii bishaarayso arsalanii rasuulullahi sal allau slam nebiga isoo diray yadkuruki waa ku sheeg sheegayay fa qaalat waxay tidhi maa ana bisaanicatin shay-an anigu mid waxsamayntu wax samaynaysa ma ahi xataa astamira rabbii ilaa aan rabbigay ka amar dalbado fa qaamat ilaa masjidihaa meeshay ku tukanaysay istaagtay wa nasala alqur'aanu qur'aankii baaba soo degay wa jaa'a rasuulullahi sal allau slam nebigii waa yimid yacnii fa dakhala bigayri amrin amar la-aanuuba soo galay ilaa xagga kore ayaa looga soo meheriyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa soo zawjiyey oo ku soo daray amar la-aanuuba nebigii soo galay de xaaskiisiiba waayen iyadii marka markay salaad iyo khayr raadi xag alla ka raadisay wax ka khayr badan haweenkii kale ay uga duwanaatay ayaa alla siiyey waxa ay haweenka kale uga duwanaatayna waxay ahayd inuu alla soo guuriyo falamaa qadaa zaydun minhaa wataran zawajnaakaha ayuu alla yidhi ayb wabihi qaala akhbaranii axmed bnu yaxya asuufiyu qaala xadathanaa abu nucayn huwa alfadlu bnu dukayn قال حدثنا عيسى بن طهمان أبو بكر قال سمعت أنس بن مالك يقول كانت زينب بنت جحش وحي أهيد تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم نبي هوينك سيؤفاني جرتي تقول وحي دهيسي إن الله عز وجل قال أنكحني من السماء إلهي سماء حق يدو يقسو النكاحي وفيها نزلت آية الحجاب آية الحجاب نأيذي كسودك aayatu lxijaab marka waa aayadda suurat alaxzaab ku jirto yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta annabiyi ilaa an yu'dana lakum ilaa طacaamin غayra naadiriina inaahu aayaddaas waay aakhirka waxaa ku jirto waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab aayatu lxijaab taas iyaday ku soo degtay sha'nigeeda oo markii nebigu oo waliimadii sameeyey oo waliimadii la cunay ayaa dad asxaabta ka mid ah guriga iska fadhiyo oo ku haray iyagoo nebiga la sheekaysanayo nebigana waa dhibsanayay xoogaa inuu yidhaa war iga baxana waa ka xishoonayo ilaa markii dambe aayadda ay timidbo walaa musta'nisiina lixadiidin ina dalikum kaana yu'din nabiya fayastaxyii minkum wallaahu laa yastaxyii min alxaqi ay timid waxaa laga qaadanaa marka meesha fadliga zaynaba ay lahayd waxaa kaloo laga qaadanaa culuwiga ilaahay, alla inuu kor jiro oo ilaahay kor uu kasoo nikaaxay. ankaxanii min asamaa'i bay tiri. ayib, iyo wixii loo tarjamay oo ah gabadha haddii lasoo doono inay meeshay ku tukanaysa intay gasho salaad tukato, ilaahay marka istikhaara weydiisato. qaala baabu kayfa listikhaaratu, see loo istikhaaraysanaa marka. ilaa guurku arrimaha muhiimka uu ka mid yahay qaabka istikhaarada. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة نبي استخارة ونبرا في الأمور كلها أرمه أردن أرمه أردن أنك استخارة يسنى عام مخصوص وحوال بالغ استخارة يسنى مركا لليه كمجران واجباتك مستحباتك wixiiba ilaahay inay khayr ay yihiin uu sheegay. khayr miya mase ma ahana ilaahay la weydiina la dhihi maayo, kuwaas waaba lagu sheegay. xaaraantoo laga dheeraadaa ka mida, karaahada iyo waxyaabaha alla reebaa ka mida ama rasuulka reeba. marka maxay ku soo koobmaysaa mubaaxaadka, shayga bannaan ee ay dhici karta inuu khayr kuu noqdo, inuu khayr kuu noqon waayana ay dhici kartaa laga istikhaaraystaa. laakiin maalan hadda salaad duhur ma tukadaa mase ma tukadiyaan ka istikhaaraysana ma jirto. salaada duhur tukashadeedu inay khayr tahay wax la hubo. shayga waajibka waa dhici kartaa mararka qaar in laga istikhaaraysto, laakiin waajibnimadiisa ma looga istikhaaraysanayo. hadduu maalan waajib muwasaca uu yahay, waxaan ujeedaa waajib oo wujuubkiisu cala taraakhiya uu yahay oo uunan ahayn hadda aan lagaa rabin. maalan shaygan waa lagugu waajibiyey, maanta waa samayn kartaa, berri waa samayn kartaa, berri dambe waa samayn kartaa, sanada dambe waa samayn kartaa. waajibkaasoo kale de sanadkan inaad samayso ama inaad sanada dambe samayso, yani sanadkan inaad samayso wuu istikhaaraysan karaa qofka. sida xajka maalan, xajkii qofka waa ku waajibay, markaas wuxuu isdhihi karaa wari sanadan miska xajisaa mase sanada dambaad xajisaa. taas istikhaaro inuu ka galaa imaamu nawowi iyo waa sheegaa inay bannaan tahay. wujuubkii maaha asalkiisii, laakiin sanadan miya waqtigeen sameeyaa waa waajibkan. waqtigaanna waa samayn karaa, waqtiga dambena waa samayn karaa. xajkuna cala taraakhi inuu yahay loo badan yahay waajibkiisu, waayo sanadii sagaalada la waajibiyey, nebigana tobanaad uu xajiyey. ayib, kamaa yucallimunaa sida uu noo baraayo asuurata suurad min alqur'aani kamida, yaquulu wuxuu dhahay idaa hama axadukum bilamri, midkiin hadduu arin hamiyo, falyarkac ragcatayni, laba ragca ha tukado, min hayri alfariidati aan ahayn, uma yaquulu allaahuma inii astakhiruka bicilmika wa astaqdiruka biqudratika, ilaahuw cilmigaaga ayaan ku khayr dalbayaa, qudradaada ayaan ku awood dalbayaa, wa as'aluka min fadlika alcadiim, fadligaaga weynna waa ku su-aalana, fa innaka taqdiru walaa aqdir, adigu waad awoodaa anigu ma awoodi, wa taclamu walaa aclam, waad ogtahay anigu ma ogi, wa anta callaamu lguyuub, waxyaabaha maqan allaha ogaa tahay, oo dadka indhahooda ka maqan. allaahuma in kunta taclamu, ilaahu haddaad ogtahay, waab ogtahay, anna haada almra amarkan, arrinkan, anna haada almra arrinkuu sheegaa markan waxa uu yahay, hadduu guur yahay iyo hadduu ganacsi inuu gala tahay waxa, khayrun lii inuu ii yahay mid ii khayr badan aniga, fii diinii diinkayga, diinka loo horumariyey. waayo shaygan aada ku dhaqaaqayso hadduu diintaadiiba dhib u yahay maba kuu fiicno. wa macaashii nolosheyda, wa caaqibati amrii arrinteyda cirib dambeedkeeda, ow qaala ama wuxuu yidhi nebiga, fii caajili amrii wa aajilihi, arrinkayga degdegaya adduunyada iyo midka dambe gadaal u dhacaya madalaysan waa aakhirada, faqdurhu lii ii qadara, wayasirhu lii ii fududay, uma baarik lii fiihi ii barakee dhexdiisa, wa in kunta taclamu anna hada almra sharun lii fii diinii wa macaashii wa caaqibati amrii, ow qaala fii caajili amrii wa aajilihi, anna hada alamra markuu dhahayuu sheega, fasrifhu canii ilaahu, iga iil, iga celi, wasrifnii canhu, anigana iga iil, isagana iga leexi, ana iga leexi, waqdur liya alkhayra xaysu kaana, yacnii khayrka ikarsii meel allaale meeshuu ahaado. ayib, uma raddinii bihi, igu raalligeli oo mid raalli ku noqdo iga yeel macnaha. wayusamii xaajatahu, xaajadiisana waa sheegaha yani wayusamii xaajatahu, marka xaggee ku sheegaa xaajadiisa meesha ana hada lamrada. ayib, baabu qaala, baabu inkaaxi libni ummahu, wiilku inuu hooyadii uu nikaaxo. macnaha baabkani wuxuu leeyahay wiilku weli ma u noqon karaa hooyadiis, waa dhici kartaa inuu yacni wiilku hooyadu inay garoob tahay, wiilkeeduna nin qaangaaroo weyn inuu yahay, nacam, wiilkaas marka weli ma u noqon karaa, ma guurin karaa. meeshaas marka masalo khilaaf ka joogo waay. shaaficiyada iyaga waxay leeyihiin madhabta shaafici, wiilku ma noqonaayo weli, hooyadu u noqon maayo. cas owliyada, owliyaaul almar'a waa casabadeeda, say u kala dhow yihiin. casabada marka irtiga iyo la joogo oo dhaxalka laga la joogo, jihaatu lcusuuba waa tay ahaayeen albunuwatu, bunuwada wiilnimada u horeyso, uma alubuwatu iyo juduudada halka dhig, uma alukhuwatu yani ukhuwadii walaaltinimada, kadib marka uma alcumuumatu cumuumadaa ku xigta, uma alwalaau. shantaas waay jihaatu lcusuuba, saasayna u kala horeeyaan marka dhaxalka laga hadlaayo. ee nikaaxa marka laga hadlaayana, awliyada horta waxaa noqoto casabo keliya, kuwa weliba waxaa noqda casaba binafsi ah, bilkhayrna gabdho iyo waaye, macalkhayr iyana gabdho unbay galaan, nacam, kuwa binafsi ah ayaa noqdo. kuwaas ayay marka waxay leeyihiin bunuwada wax oo weli lagu noqonayo malaha, ilmanimada yacni wiilnimada ma aha iyada, bunuwada waa laga bixinaa, ubuwada iyay ka bilaabmi marka. marka naagta yaa weli u aabaheed haddii la waayo awowgeed, haddii marka ubuwadii laga la waayo, waxaa imaanaya ukhuwadii, walaaltinimada loosoo ayaa imaanayso, ukhuwadii marka la waayo cumuumada, wahaakada. marka halkan madaahibtu waa isku khilaafsan yihiin. xanaabilada oo kale waxay leeyihiin wiilku waa bunuwa waxaa lagu guuri karaa, xadiidkaanayna qabsanayaan iyaga. ayib, xadiidkan marka aan saan aragno, wabihi qaala akhbarana maxamed bn ismaaciil bn ibraahim qaala xadaanaa yaziidu can xamaad bni salama can thaabitin ilbunaaniy qaala xadaanii ibnu cumara bni abi salamata can abiihi can umi salamata annahaa lama nqadat, ciddatuhaa ciddadeeda markay dhammaatay, umu salama bacaa ilayhaa abuubakrin, abuubakar buu u diray, abuubakar baa xaggeeda u kacay, yakhdubuhaa calayhi, isagoo markaa doonayo, falam tusawijhu, ma aynan guurinin marka, ma ogolaanin. fabacaa rasuulullahi sal alla slam ilayhaa cumara bna alkhaaab, nebigaa cumar u diray marka, yakhdubuhaa calayhi, isagoo u doonayay nebiga sal alla slam. faqaalat, waxay tiri umu salama, akhbir rasuul allahi sal alla slam, nebiga u sheeg, ani imra'atun khayraa, anigu inaan ahaweenay masayrto masayr badan, wa annii aniga imra'atun, haweenay inaan ahay, musbiyatun daatu sibyaan, naag marka ilmo wadataan ahay, iyadana waa culays ilmuhu, walaysa axadun, axad oo min awliyaa'ii, aniga awliyadaydana shaahidun mid jooga ma aha, wax weli ah oo aniga awliyadayda oho joogto ma jirtay tii, marka weligaygiina ma joogo, qof ilmo badanna waa ahay, waana masayr badan ahay, adna xaasas, nebigiina xaasas badan uu leeyahay, taa u sheegay ila. marka waxaasoo dhan marka waxay isku taqaano waa afeef waay marka middaan afeef. fa ataa rasuul allahi sal alla slam, nebigu u yimid, fadakara dalika lahu, arrinkaabuu u sheegay. faqaala, wuxuu yidhi nebiga, irjic ilayhaa u laabo, faqul lahaa, waxaa ku tiri, amaa qowluki aad tiri, inni imra'atun khayraa, haweenay masayrtaan oo masayr badan, fasaadcu llaha caza wajala laki, ilaahan kuu baryaa inuu kaa khafiifiyo. ayib, masayrku fayudhibu khayrataki, wuxuu tagsiinayaa alle masayrkaagii. wa amaa qowluki aad tiri, inni imra'atun musbiyatun, haween ilmalahan ahay aad tirina, fasatukfayna sibyaanaki, ilmahaaga waa la kaafinayaa, waa lagaa kaafina, oo ilmahaagii waa lagaa kaafinayaayo yacni aniga yacni xajrigaygay noqonayaan, anaa marka kaafinayo. وأما قولك أتري أن ليس أحد من أوليائي شاهد قف أوليائي إذا كم يدجوغا مجر أترين فليس أحد أحد من أوليائك شاهد مجر أحد أوليائي إذا كم يدجوغا ولا غائب مد مقن مجر يكره ذلك النعايا أرنتاس أنا أوليائي هدي مقنهين هدي جوغان بوح أنا إيكا ديدا يمجر تبن وهذا يقولون سيد أولياء يدياء النقوكر قف مسلنا النقونا يسونا لأن والذين كفروا بعضهم أولياء وبعض قالوا أيها أولياء اسكوا أبدا أن مركب مسلمة يدوى مسلمات قف مسلمة النقوكرها قف مسلمة النبي محمد وحكسوا الدونة صلى الله عليه وسلم ما بدي ذا شو ما قرنن سيدا سوكوا ذا أركا فقالت لابنها طيب ماشا مركا طيب عند ما يستر فقالت لابنها ويل كذيب يكتر يا عمر عمره وعمر بن أبي سلمة قم استاج فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قوري فزوجه وقوري مركا مختصر نحن شاهد قال كان مركا ويل كي يذ أي شيء أي نكاحي قوري مركا إنكاح الابن أمه ويلكن هو يدي غوريكا يالا قاتل ماشي سلام مذاهب تمرك سيدا قبت حديث كان حجيسين شافعي ذا يقو حيليهين ويل نمكم غورينين إليهين أو حكو غورينا يا مركا أما ابن عم نمو أما أذي يعني الما أذير نمو دي لا ابتر سدا waxa dhici karta Soomaa wiilk iyo hooyadiis marka abtirsiga la feeriyo inay isu soo dhawaadaan oo ay hal oday ku abtirsadaan wiil iyo hooyadiis waa dhici karta marka waxay leeyihiin ayaga wuxuu ku guuriyay ibnu am ahaan ilmaadeer inuu ilmaadeer kuna awliyada waa kamid yahay dii kuwa kale ka sokeeyo la waayo inaan joogin asa guurinayna marka wiilni bunuwa kuma guurinina ابن عمومه كجوريه أو ابن عمي سدا إنويه. يو هالكاس إلا آدين. من داس مركا ابن كثير البداية والنهاية حوادث سنة 40 من الهجرة سنة كأفراد الهجرة ذا حوادث تي عظيم مركو كاد لاي وحور رجح أن الذي تولى العقد عقد كمتك توليه إنه ها سلامة ابن أبي سلمة وهي أكبر أولادها وابن عمها وحوله ابن كثير ورجحي ماشى حوادث سنة 40 البداية والنهاية وكل رجحي عمر مجورينين سلامة ابن أبي سلمة جوري المهيد نينك هوينها نينك سوين المأذير الله هاي مركا المأذير إنه الله هاي واجرته هو يدي سنو المأذير الله هاي واجرته محوك جوريا مركا المأذير نمدو المأذير لماذا يكون جورنا يويل لماذا كم جورين؟ الحديث كنا هذا ويل نمو كجوري ما دهاينا إنه جوري أم بيشيعنا إنه جوري واجر لكن من جاء ابن عم نمم يا مسمح كجوري طيب تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم خصائص تيسو حال قدرة سجى ويل ما بأبهنين من خصوصياته وحكم إذا سجى النكاح يس إنه ويل أبهنين حال قدرة دي مركه ولي اسغ اونم اوبا باهنين با اي waxaa laga yaaba marka min baab al irdaa ina iska tahay wana nikaah had siha iyo sihalaan inuu uga ma dhisna asay way madu marka meeshaas khilaafkaas iyo warkaas ku jiraan قال باب إنكاح الرجل إنك جورنتي سو جورنا يا ابنته الصغيرة قبل دي سير وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك تزوجها وجورسه وهي بنت 60 يدو لحسن جلته وبنى بها ولا أقل قال وهي بنت 90 يدو سقال جلته مركا لح عقدك كبر عاي سقالنا وأبو أقل taktay marka sagaalna ku qaan gaari karta haweenka qaar kood way ku qaan gaaraan xadiidkaana marka kutub sita iyo waa ku yaalla, lix inuu ku guursaday, sagaalna uu kula aqalgalay. Ee gabadhu hadday lix jirto marka de qof maahan dabcan qaangaar, maadaama aynan ahayn iyada aynan tashakarin, yaa guurinaya marka aabaheed. Aabaheed Abuubakara ayaa guuriyey ilaa iyada lix jir, idin iyo malahan dabcan, idin iyo malahan. Marka aabuhu gabadhiisa yartaa ee aan qaan gaarin waa guurin karaa, idinna ma biduuni idinin. Hadday laakiin ay gabar tahay ay qaan gaartayna, iyada isagoo ka idin qaadanin ma guurin karaa. taas marka yacni nusuusta inuunan guuri inuunan guurinin oo iyada oo la tashtay sheegeyna. meeshaan marka ishkaalaad fara badanaa dadka qaar ay ku keenaan dad malaaxida oo diin laawayaalah, ayaa waxay yidhaahdaan sagaal jir see loo guursanaa, ayaa qaar ay dhahayaan sagaal jir qof ilmo ah oo laga caqli badi karo waaye, waa la siraa, waxaas waa yacnii ilaa hadda meelaha qaarkood laga dhigay dembi. Wadamada qaarkood kuwa gaalada la yaabi mayne, wadamo muslimiina in dembi laga dhiga la yaabi, xadiidkaana saa loo dhahay. Meelahaas ay dembiga looga dhigay ama ay dembiga ka tahayna, gabadha yare iskool ka dhigatay sagaal jir marka ay gaarto ama toban jir iyo ay noqoto, ee waxaa la leeyahay waa in jinsigii iyo la baro, iyo qaabka marka ragga iyo dumarku isku isticmaalaan iyo hala baro. Weliba hala waxaa la siinaa bahalkii kondomka, kondomkana waa la siinaa. marka caqliyadaas eesh maxay tahay caqliyada noocaas iyo diinta nooca maxay tahay? Sagaal jirkii waa loo tegi karaa haddaad tiri kelmaddan marka oo ilaahay in laysugu xalaaleeyo magaca ilaahay, yacni kelmaddii alle in laysugu xalaaleeyo maa dhib keentay marka? ille waa la isticmaalaa gabadhan sagaal ama toban ama koo iyo toban iyadoo jirto, in la isticmaalaa dembi ma aha, laakiin in nikaax lagu isticmaalaa dembi ah. waxaas maxay tahay marka? waa dalaal waaye dadka muslimiinta oo ayagoon ka fiirsanin baddaas marka dalaq iska dhahayo, waa dameerka waa ka liitaan. dameerka marka dameer dhaan raacdayso lama dhaho. qof inuu iska raaco qof weliba mufsid ah oo aan yacni diin ka fogaaday oo xishoodka ka fogaaday inuu iska raaco oo iska dabagalo una ka fiirsanin, khatar waa xuntahay. wadamada islaamka qaarkood laba naag inaan la guursa karin oo dembi ay tahay qoran, naagihiiyaa badan nimankiiyaa yar, markaasaa zinadii ku badatay. ninkii marku qofku ninku markuu guursanayn maxkamad geey, soo cadday inaad naag qabtay, in kale haddaad naag qabto may ma guursanaysa, gabadhii suuqa iska gelay. ilaahan idinku dhaariyo dadkaas xor miyaan? ninka xor u noqon waayey umuurihiisa ijtimaaciga, inuu marka yacni intuu calan meel ka leeleejiyo uu yidhaahdo maalin xornimo iyo waa la xoroobay, gumaysi aa laga xoroobay, sax maaha. habkaad u noolaalahayd badaadan xor u ahayn oo la yeerinayo lagu meerinayo, waxaas ma ahan yani xornimo ma aha. dad ayaguna wadaade isku sheegayo waxaa jira, wahiya bintu tiscintan iyo diidaya oo dhahay may xadiidtaas waxba kama jiraan, waxay rabaan mabdi'i gaalada 18 jir unbaa lagu guursan karaa ay rabaan inay toosiyaan. markii la yidhaah xadiidka nebiga saan waay may waxaan ma jiray leeyihiin iyada 18 jiruu ku guursaday ama 19 jiruu caaisha nebiga ku guursaday leeyihiin, taariikhdii iskeeni mayso, wax iskeenaana male waxaas. hadda ka horna qof nin weynoo meelaha wax ka akhri jiray waxyaabahaasuu yiriba wax sagaal jir maa loo hawoonayo, dooqaygana ima siiyeen uu yiri, rasuulkana waa iga dooq fiicnaa yiri. umuurihii rasuulkiiba wuxuu ka dhigay dooq iyo wax aan macno lahayn, waxaas caayi rasuulka la caayey. qofkiina waa un ku duloobay isagana, magaciisiina dhac sharaf male eber. qofkii nebiga uu wax ka sheego desee sharaf ku yeelana, qof nebi maxamed gaari afkiisa uu gaaray oo afkiisa yacni gaari ilaahan ka magan gal. تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبع سنين تضبوا يقول ودخل علي لتسع سنين رواية مركة تضبوا يشيغي رواية مركة لحظة بدن إنه كلا أقل قلي سقال لحظة أقول سيدي عقد كي أقول دعاي مركة دي لتوجيهين ولتوجيه كرايو لسبع سنين مركة ليرادة مركة تضبوا جيرتي وقول سيدي النبي لحظة أقول سيدي مركة تضبوا جيرتنا وقباسو أكون مهرسنتها وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن مطرف بن أبي عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قالت عائشة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسع سنين سقالوا النبي يقول سدي أقل قلكي كودا وصحبته تسعا سقالنا ولا ساخي ولا جول سقال سنة. طيب رواية ذا مركوا الرواية مرسلة والنساء بان اللقون النقضي أبو عبيدة عائشة كما مقلنا حديث كسوه موصول من مسند عبد الله بن مسعود نواجرة سيلفتي سنة انقضاع كجرها وبه قال أخبرنا محمد بن العلاء وأحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قرسي وهي بنت تسع ومات عليه عنها وهي بنت ثمانية عشر طبعا إذا جرتوا كدنت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخره والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.